السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا أمس عن الجولة الدعوية لمصعب بن عمير رضي الله عنه، مصطحب فيها أسعد بن زرارة، وجلسوا في بستان من بساتين بني عبد الأشهل، وجلس بجوار الماء العذب في ظلال النخيل. وقلنا أن سبحان الله أن الداعي لابد أن يتحرك بما معه من آيات، لأن القرآن إذا نزل على قلب الإنسان، وأن تعليم الإسلام إذا تمكنت من الإنسان وصدق مع الله، لابد أن يمشي بهذا القرآن، يمشي به في الناس حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لأن الإنسان المسلم الحقيقي الذي يعي دينه وعيا جيدا، حياته الإطار بتاعها، البرواز بتاع الصفحة بتاعة الحياة، أنه إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فالإنسان دايما مستحضر هذا الأمر، أن الله سبحانه وتعالى قد ابتعثه وقد أخرجه وقذف في قلبه النور وأخرجه من الظلمات إلى النور ليخرج الناس. هذا الأمر ينبغي ألا يفارقك ما حييت. لما خرج مصعب بن عمير ومعه أسعد بن زرارة، اجتمع على مصعب رضي الله عنه أول ما خرج في جماعة شباب من اللي أسلموا، وبدأوا يقعدوا معاه وحضرين المجلس بتاعه، وفي ناس تانية جاية تحضر، وآخرون يريدون أن يسمعوا. فانطلق يدعو ويبشر هؤلاء ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل منصت ليه، والكل لروعة حديثه منجذب. وده مهم جدا، أن الإنسان لابد، الإنسان الداعي، أن يقوي مهارات حياته، مهارات الإلقاء، مهارات الإقناع، مهارات الكلام، مهارات الطلاقة في الكلام، سبحان الله أن هو ينتقي ألفاظه. لأن الإنسان سبحان الله، حتى إحنا في رمضان الآن بنرتقي وترتقي علاقتنا مع القرآن، وبنقترب أكثر مع كتاب الله. عما نيجي نشوف القرآن كيف كان ينتقي الألفاظ، تلاقي سبحان الله لفظ واحد لكن مليء المعنى، كلمة واحدة لكن تلاقيها مليانة ومليئة من الأسرار ومليئة من الإشارات في الكلمة واحدة. والداعي اللي إذا اقترب من القرآن أخذ من خصائصه. تلاقي برضو نفس الكلام، كلامه إيه؟ عنده وعي. ودي مشكلة من المشاكل اللي بتقابل الشباب وبتقابل الفتيات، سنهم دلوقتي ممكن يكون كبير وفي الجامعة، وإلى الآن تلاقيه لا يحسن أن يعبر عن مكنون صدره، مش عارف يعبر عما في عقله، ما عارفش يتكلم بطلاقة. والمشكلة مش ان هو انطوائي وخلاص، لا، المشكلة ان هو لم يتدرب على انه يكون سلس في الطلاقة، ان هو يتكلم كتير. ولذلك تلاقيهم يوم يجي مثلا يقول لك يحكي لي، تقول له يحكي لي قصة وهو في ابتدائي او في اعدادي، تلاقي يحكي كده قصة ملهاش اول ولا بداية ولا نهاية، والسياق مختلف والدنيا ضايعة. احد الاسباب إن اللغة العربية عندنا في ناس واخدة منها موقف كبير، خاصة أهل الطرف والناس اللي في مدارس خاصة، ودي من أكبر التحديات اللي هتقابلك في دينك في حياتك بعد الإيه؟ بعد الشبهات اللي ممكن تيجي في الدين، أنك تكون لغتك العربية واخد منها موقف، أنك تكون ما عندكش انتماء لهذه الهوية، ما عندكش حب انك تقرأ في اللغة العربية، وانك تقرأ اللغة العربية التي اعنيها مش مجرد النحو، لا، انت ممكن تبقى ضعيف جدا في النحو لكن تعشق اللغة العربية، تستمتع بها وتجد فيها العزة والافتخار انك بتعرف تتكلمها بطلاقة، وانك عندك اثراء للمعنى. وده سهل، يعني في حاجات كتير جدا، يعني ممكن من الاشياء اللي بتقوي المسألة ديت، بتقوي المعاني المتعددة للفظ الواحد، انك تقول لأولادك، تمسك كتاب كده وتقول لهم انا عاوز 3-4 حاجات، 3-4 كلمات في اللغة العربية تؤدي معنى الكتاب، تقول لهم ده اسمه ايه، فيبدأ بقى إيه الكل يبدأ يحاول يضغط على ذهنه ويحاول يسترجع، ومن الجلسات العصف الذهني دي يبدأ يحصل ثروة لغوية. لو عاوز تقول لواحد أنا مثلا الكلام ده غلط، عاوز تقول له كلمة إن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده غلط، عاوزين نقول 5 6 ألفاظ تؤدي نفس المعنى، فتلاقيه قاعد ينوع ينوع ويبدأ يتدرب والكلام دوت. فإحنا دلوقتي في إيه؟ دلوقتي إحنا يلا تجربة معاكم دلوقتي، إحنا دلوقتي اللي أنا بعمله ده إحنا دلوقتي مجتمعين على إيه؟ درس ومحاضرة. إيه تاني ممكن نقوله؟ في واحد يقول درس وفي واحد يقول محاضرة، طب ممكن نقول إيه تاني؟ حلقة علم، جميل، مجلس علم، في تدارس، صحبة، تذكرة، حلقة، ندوة، لقاء، بث، موعظة. الكلام ده جميل جدا اللي احنا نضغط على اولادنا في كل حاجة بسيطة على فكرة، حتى لو الطبق اللي بياكل منه، اي حاجة ممكن تقابلك خليه وتقول له انا عاوز المرادفات بتاعة الكلمة ديت، فهتلاقيه ما شاء الله لا قوة الا بالله عنده ايه ثقافة. بعد شوية من التمرين ده هتلاقي عنده ايه بتفرق في الكلام بتاعه، يعني هتلاقي التعبيرات بتاعته بدأت تزاحم بألفاظ تانية، وده أحد الأسباب إن تلاقي فيه كتب أطفال في المعارض والكلام ده غالية جدا. تيجي تشوف الكتاب تلاقي الكتاب يعني مهوش حاجة، كتاب كبير وفيه 3 4 كلمات. هو الفكرة الكتاب ده الغلو بتاعه إن هو غالي ليه؟ هو أحد أسباب إن هو غالي إن هو مركز جدا معاك على بيراعي النمو اللغوي. فيجي مثلا جايب ولد قدامه كورة وبيشوطها برجله، فيقول لك ايه حازم يركض الكرة، وبعدين سلمى تألمت انه قذف الكرة. فتيجي انت تقول كرة ايه وانا مالي ومال ايه اللي في القصة بقى؟ هو ما بيتكلمش في قصة، هو بيتكلم في موقف عابر جدا في الحياة، لكن هو عاوز يوصل لك ان قذف ورقد ورمى والحاجات دي كلها قريبة جدا من بعض، فهو بيديك ثقافة لغوية. فابنك بعد القراءة للموضوع ده فيقول لك ايه يجي بقى في البيت بقى يقول لك ايه بسنت ركضت كرة في وشي، فتلاقي فيه معنى جميل. وإياكم انكم تتريقوا بقى على أولادكم في الوقت ده، لأن في بعض الأمهات ممكن تتريق، فتيجي تقول له خلاص ما فيش كذا مش هنعمل كذا، فهو يقول لها ايه خلاص يا ماما ماشي، وممكن يقول لها لا بأس به، فدناها بقى تتريق عليه لا بأس به، حاتم لا بأس به، يا لا بأس به هات لي كوباية في مية. هذه الأم فعلت يعني حاجة أعلى من اللي أنا هقوله ده، إن هي إن هي تشاهد حاجة غلط، حاجة تقترب لل يعني المهم يعني مناظر سيئة جدا جدا قدام ابنها. اللي عملته ده عم بتتريق عليه عشان يقول لفظ ده كده، ده عملت أقوى من ده بكتير، لأن شوهت انتماء معين هيضرب الهوية ديت اللي بتربطه ارتباط بصورة أخرى بدينه. زي جزاكم الله خيرا، عم يجي واحد بس يقول جزاكم الله خيرا، إن يجي يقول أمي، أو باقي كام على المغرب، أمي، والتاني يتريق يا أمي. احنا ميزة عمته الولاد بيقولوا امي، انت عاوزين يقولوا ايه ماما؟ لا ماما دي برضو لسه انتوا في الفلاحين شوية، احنا عاوزين درجة اعلى شوية. فتلاقي ان في بعض الناس بيحس ان هو بيكتسب فخر وبيكتسب حاجة، يعني عم بيقول ايه لفظ اجنبي والكلام ده. وانا فاكر وان كان في حد من الشباب عندنا في خدمة اجتماعية، خدمة اجتماعية بنها، وهو من الناس اللي يعني بيحتك بعلية القوم شوية، فبيقول كل ما أجي أقعد مع الأولاد دول إذا هم يكلموني بلسان متكسر وأجنبي وكلهم في جامعات خاصة وبتاع، وده أنت في إيه في إم أي يو، وأنت في إيه مش عارف إيه، وأنت في إيه، فأنا بحس كده اللي أنا أقول خدمة اجتماعية بنها، بحس كده اللي أنا بتقيأ عليهم لما بقول اللفظ ده، فأنا لازم أعمل حاجة. فراح للمعيدة بتاعته وقال لها وإحنا اسمنا إيه بالإنجليزي؟ فقالت له اسمنا كذا كذا، لا لا أنا عاوز اختصار، عاوز 3 4 حروف كده. فكانت ايه قالت له 3 4 حروف، فيقول لي بعد كده اللي يقول لي انت في كليه ايه ولا دخلت ايه، اروح اقول له البقين دول، يروح يقول لي ما شاء الله قتل بالله الله اكبر، ويقول لي انا عندي يقين هو مش فاهم، لان ما عادش فاهم. هو لو فاهم مش هيقول ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هو المهم ايه، قول اي حاجه. فاحيانا ان في ناس عندها ثقافه ان هو لو ما قالش لفظين ثلاثة أربعة، يعني هل من اللباقة واللياقة والمروءة والرقي والنقاء إن أنا راجل فلاح راجل غلبان رحت للطبيب، فالطبيب ده شخص حالتي، فقاعد ما يقول لي أنت مشكلتك عندك كذا كذا، واحد ما يكلمني بالإنجليزي، أنا فاهم إيه؟ أنا هكون فاهم إيه دلوقتي؟ أنا راجل غلبان جدا ومسكين وجاي لك وجاي بقول لك أنا عاوز حضرتك تكشف لي تشوف لي عندي مشكله في ايه، وانت قاعد ما تشخصني وتقول لي اصل مش عارف ايه عندك ايه وكذا ومش عارف ايه اللي حصل، ولا انا فاهم اي حاجه، بس كل اللي فيها بس اللي انا فاتح لك بقي وهقول لا حول ولا قوه. طبعا على حسب ايه، على حسب نظرتك وكلامك. لو انت بتتكلم بتجهم انا هقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، قدر الله ما شاء فعل. ولو لقيتك وانت بتقول مبتسم وكده انا برضه هكون مبتسم والدنيا جميله، يعني بتقول لي مثلا ايه خلي بالك كده يا حاج انت كده ايه، وقاعد بتبتسم يعني، وتقول كده السرطان كده اتنقل ودخل في ايه في الدم وانتشر ومش عارف ايه وكده، وانت قاعد بتتكلم اهو مبسوط ليه؟ لانك انت مبسوط. فده بيكون مش من الحاجة الحلوة قوي يعني، يعني مش من الحاجة الجميلة انك تتكلم بلغة غير لغة ده، لا ده دي يا جماعة عموما يعني عند جماعة اللي فاهمين في التربية واللي فاهمين في الاجتماع والكلام ده، ده معناها انك منهزم، بس هو المنهزم. يعني احنا مثلا على سبيل المثال عما تيجي تشوف الموضة بتاعتنا والحاجات دي كلها، دي مش موضتك انت، ما دي حاجة مستوردة. يعني احنا النهاردة لو شورت العالم هم الهنود، هتلاقي الاخوات كلها كل البنات في الجامعه عاملين ايه، عاملين نقطه حمراء كده بين حواجبهم، ولابسين اللبس كده ايه عامل زي ملايه السرير الوان في داخله في بعضها كده وبتاع، ودي هتبقى موضه الجامعه بقى، ويا سلام بقى. فكل واحد يحافظ على ايه الملايه بتاعته، ما يحاولش يعني زي النهارده الهدوم اللي كانت متقطعه كنت بترميها، شفت الدنيا اتطورت ازاي وبقت ايه، بقت غاليه قوي دي. فانت دلوقتي قاعد عمال تبكي تقولي سبحان الله، ده كان عندي بنطلون من 3 4 سنين بتبهدل للاسف شحت، النهارده عشان بقى يعني تلاقيه ده انت كده ايه رزقت يعني جزء من مال قارون، فنسال الله السلامه. فدي من ضمن الغزو حتى في القيم الجماليه، القيم العاديه خالص، مش غزو كمان محسوس، لا ده حتى في قيمه الجمال، ايه الجميل وايه القبيح، ده بقت انت النهارده بتقلد فيه، كتير منا بقى بيقلد فيه الحاجه الجميله وايه الحاجه اللي ايه. انت ممكن تقعد دلوقتي مع واحد خناقة بينه وبين مامته، ليه؟ ان هو عاوز يعمل حرف على راسه، حرف كده يعني يكتب يعمل حرف كده يعني زي مثلا اتش هو اسمه هيثم ولا اي حاجة لازم يعمل حرف كده. طب ده يعني يا ابن الحلال ده انا اسف يعني ده كان بيتعمل في المعيز والحمير مثلا من 20 30 سنة واحنا لسه اطفال، كان ممكن يعملوا كده ايه يعلموهم كده في السوق وكده، انت عاوز يعني انت ليه بتوصل هنا؟ هو سبحان الله الدنيا قاعدة ما تتطور تتطور تتطور تتطور. النهارده لو انا كنت زمان في انا قلت لكم على درس صور محطة الصحابة ده، فالحمد لله من 2007 تقريبا و2000 وقبل كده كمان 2005، فكنت طبعا موضوع اللحية والاسبال وكده، فكنت اهزر مع الشباب واقول لهم بصوا والله لو عمرو دياب طلع في اغنية وملتحي هتلاقي الشباب التحوا، ولو طلع حد منهم رافع هدومه عن كعبه ومش مسبل هتلاقي كده وخلاص بقى، يعني كنت كلام ارميه وانتهى يعني. فألاقي دلوقتي الدنيا لا، تشوف دلوقتي كل حاجة بقى برمودة تمام، اللحية تمام، بس هي المشكلة سبحان الله أسوأ اللحية هي اللحية التي قلدت فيها الغرب سبحان الله، سبحان من جمل الرجال باللحى التي هي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله السلامة. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما بدأ يجلس وبتاع، فهو قاعد في بستان بني عبد الأشهل. مين بقى بني عبد الأشهل دول؟ مين الكبار بتوعهم؟ الكبار بتوعهم الليدر بتاعهم هو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان سنه صغير خلاص، قيل يعني في حدود 26 وقيل 28. فجاء من أخبر أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وكان سيد الأوس بأن الداعي المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. تاني، جاء من أخبر أسيد وسعد بن معاذ أن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأهما على ذلك أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة هو اللي جرأهم على كده، سبحان الله. فجاء من أخبر، كأن الاجتماعات كانت ممنوعة، وإن في واحد برضو قاعد مالي عسعس كده ويحضر يقول لك إلحق حج، في اتنين ضبط ومتلبسين بيصلوا هنا، إلحق، ده في اتنين كده قاعدين عند الليه، عند البير، والدنيا جميلة وبتاعه الكلام ده. فسبحان الله، فلكل عصر هناك من يلتقط من يتكلم في الدين. فأسيد بن حضير وسعد بن معاذ، ما هو الله سبحانه وتعالى في الشعراء إنكم متبعون، فكل من سار خلف موسى وصحبته هناك من يتبعه من فرعون وأتباعه. فجاء من أخبر أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وقال له إلحق، الداعية المكي قاعد بيدعو الناس. على فكرة اللي جرأهم ده كمان معلومات دقيقة، بيقولوا ده واللي جرأهم على كده أسعد بن زرارة بس، وأنا فاعل خير ولا أريد إلا اللات. خلاص ده راجل يعني جاي كده، هي لللات هي لللات، ما لوش علاقة بأي حاجة، ما لوش أي حاجة، سبحان الله. طيب مين أسعد بن زرارة ده؟ ما هو ابن خالة مين؟ سعد بن معاذ، أولاد خالة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير، لا أبا لك، يعني دي كلمة إيه يعني، بيقول له إيه، إلحق، لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي. فتى مكي، فتى مكي، فتى يعني صغير، شاب، وكمان ايه، دي مش مكانه، مش بلده. يا سلام، شوفوا الشباب، شوفوا الاسلام بيعمل ايه في الشباب، يخلي شاب صغير مطرف المدلل في بلده يبدا ممكن عادي جدا يكون غريب. ليه؟ لان محمد عيشه هذه الحال المعاني، قال له ان الدنيا كلها احنا غرباء عنها، احنا اصلا نازلين من الجنه ترانزيت للدنيا وراجعين، فعاوزين نرجع صح. فمصعب رضي الله عنهم، أسيد سعد بن معاذ بيقول لأسيد، يا لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم، ليغري ضعفاءنا. هو عمل كده، هو عمل كده، سبحان الله، نسأل الله السلامة. ما عملش كده خالص، ده الدنيا، ده بيتكلم معاهم، ده عزوبة الحديث والناس منصطة وكلام جميل والكلام ده، لكن ما علمت لكم من إله غيره. بتلمح يا عمي، بلمح على ايه؟ انا ما بلمحش. لا انت بتلمح، انت تقصد ان المناهج دي مش جايبة نتيجة، صح؟ انت تقصد كده. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يقصد، فهو سبحان الله بقى، ما خلاص هم عارفين مشاكلهم وهو بيتكلم. ولذلك يا جماعة لا تكثر، ودي من الحاجات المهمة جدا في خطاب القرآن، ان القرآن لا يتتبع الشبهات ويظل يتكلم حولها، لان الشبهات مش هتقف والشهوات مش هتقف، لكن القرآن يثبت البناء. البناء لوحده هو بيساعد، بيزيل آلاف الشبهات. يعني انت لو دنيتك النهاردة من اول ما ربنا رزقك ولد، فدنك تقولي بص انا عاوز بقى اشتغل، عشان ما يجلوش برد انا هعمل كذا، وعشان ما يجلوش هعمل كذا، وعشان ما يجلوش هعمل كذا، فانت مشغول جامد جدا بايه، بالحاجات اللي بار. طب ما اكله وتشربه وتديله الرعاية والبناء والكلام ده، وهو حياته هتتظبط ان شاء الله. ففي بعض الناس بيكون مشغول جامد جدا بالشبهات، وده احيانا تلاقي بعض البرامج وبعض المحاضرات المهتمة بالرد على الشبهات مشغولة بل مغموسة في الكلام على الشبهات، وبتنسى ان هي تبني اللي قدامها. فاذا طلعت حد، اذا طلعت حد، بتطلع حد عقله كبير وقلبه صغير، واللي قلبه صغير ده سهل جدا اي حاجة تضربه، لان لازم يحصل ايه يعني، تناسق في النمو. انتوا لو شفتوا واحد كده، لو في واحد عقله ودماغه كبيره قوي وجسمه صغير، تقولوا عليه لو شفنا واحد كده كجسم محسوس، دماغه كبيرة قوي وجسمه صغير، بنقول عليه معاق، مشوه، صح؟ في ناس مشوهة داخليا كده، ودي ولذلك بتبان جدا بقى في اطروحاتهم، في مناظراتهم. تلاقي مثلا بعض الافاضل عم يجي يتناقش، تلاقي تحس ان في طار بايت، في طار بايت بينه وبين اخواته، في مشاكل كده، في خناقات، في ازمة ضخمة، ما انت مش عارف تقرأ الكلام بتاعهم، في خناقة كده، تسمع يعني تسمع دبيب الافعى بين السطور وترى قطرات الدم بين الحروف، انت شايف كده ايه يا جماعة، في ايه ده، انتوا بتتكلموا هل يجوز ان الحائط تقرأ القرآن ولا لا، ليه الخناقة ديت وبتاع والكلام ده كله. فسبحان الله، دي احد اسباب الايه المشكلة ديت، هي عدم التركيز، البناء الروحي والقلبي. فالقرآن يخاطب الانسان وبيبنيه جامد جدا في الحاجات ديت، فبيقول ايه، جاء الى بيوتنا ليعري ضعفاءنا، ليغري ضعفاءنا ويعري ويسفه آلهتنا. يغري الضعفاء، هو عاوز ايه، عشان هم دايما بيمسكوا الناس الغلابة، الناس مش لاقيين ياكلوا، الناس اللي مش عارف ايه، الناس اللي كذا. لا، هم ميزة اهل الضعف واهل يعني الفقر والناس ديت، ان الفطرة عندهم والتعلق الدنيا ما بيكونش عندهم عالي، ولذلك هم اكثر اتباع الرسل، ولذلك هم قالوا له بادي الرأي، أراذلنا بادي الرأي، يعني مجرد ما تقول له قال الله يقول لك إيه، خلاص لا، طالما في حديث خلاص، يقول لك إيه، يع أنا مش عاوز الناس دي، أنا عاوز الناس اللي ما تسمعش الكلام، عاوز الناس اللي تتناقش وتقول لك لا أنا مش مقتنع إن محمد يقول لي كذا، حتى لو هو حديث وحتى لو هو هي آية برضو أنا مش مقتنع، غير اللي يقول لك إيه، أنت متأكد الآية اللي هي حديث، ومتأكد الأول إن ده الفهم الصحيح، آه خلاص، دي الدرجة اللي مطلوبة، انك تتأكد ان الحديث صحيح، تتأكد ان فهم صحيح، تبدأ كده تنفذ. لكن لا، ده في ناس تبقى عارفة ان الحديث صحيح وان ده كلام اهل العلم، وهذا مال يعني، يقولك انا مش مقتنع ومش هعمل الحاجة اللي انا مقتنع بيها، انا مش مقتنع، عادي جدا ان انا اصلي ودي من الحاجات العجيبة جدا، تلاقي اخت عاوزة تصلي بشعرها، طب انت الحالة، انت عاوزة تصلي لمين، هو ربنا رب قلوب وهو عارف اللي في قلبي، يا بنت الحلال دخول الجنة مش بالزق، يعني انت مش هتيجي كده تبعثي يوم القيامه كده، رايحه فين، رايحه على الجنه وبزق في الباب انا عاوز ادخل، لا هو عارف ان انا بحب الجنه، لا اصل هي الدنيا مش كده، ما هو الذي عرفتي انه يعرف القلب هو الذي شرع تغطيه الشعر، فهو الرب واحد. فسبحان الله. المهم بدا يقول له ايه، ولولا انه في ضيافه ابنه خالتي اسعد بن زراره وأنه يمشي في حمايته لكفيت كذلك، بيقوله بقى أصلا أنا راجل، أنا راجل، عاوز يقوله كده يعني. ولذلك أخلاق الرجولة هي المفقودة دلوقتي، إن اللي قدامك ده يكون إنسان ذا مروءة، إنسان صاحب يعني مبدأ، يا سيدي اختلف معايا بس خليك عندك مبدأ، أعرف أتكلم معاك، أعرف أتكلم مع راجل. فأردف يقول لولا أنه في ضيافة ابن خالي، شوف حفظ الجوار في عهد الكفار، لكن يقول لك احنا مش هنعمل حاجة بس عاوزين حد يحذره يعني. فأخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، واخد حربتك ليه يا أسيد، يا أسيد هو قال لك خد الحربة معك، طب ليه أسيد واخد الحربة بتاعته معاه، هو بيقول لك روح قول لهم حبيب انت، هو كل واحد يعني يتوكل على الله، محدش يقعد لي في المكان ده، طب ليه هو واخد الحربة بتاعته، سبحان الله. فهو واخد الحربة بتاعته، اول حاجة زمان الحربة دي كانت زي الموبايل كده، يعني تيجي تقول انت واخد الحربة ليه، ما انا واخد يعني زي ما تقول لي واخد الموبايل ليه، عادي جدا يعني. فدي كانت طبع، لكن برضو في نفس الوقت ان هو عاوز يعني يبعت له رسالة صامتة مع الرسالة المتكلمة، خلي بالك انا مش جاي ازغزغك ولا جاي اهزر معاك، انا جاي اقول لك ان الموضوع ده عندنا كبير قوي. فاخذ اسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما راه اسعد اول ما شافه مقبل قال لمصعب ويحك يا مصعب، لو انت مكان مصعب واحد بيقول لك ويحك يا مصعب هتعمل ايه، اجري يا اسيد، صح، ممكن بعض الناس يعمل كده، فبيقول له ويحك يا مصعب، اه دلوقتي مصعب لا يا حبيبي انت اللي جايبني هنا، انا كنت قاعد في مكة معزز مكرم المدلل. لا لا لا لا. فبقول له ويحك يا مصعب، خلي بالك هذا سيد قومه. الله اكبر، ومع حربة هو ده الكبير. وارجحهم عقلا واكملهم كمالا اسيد بن حضير، فان يسلم تبعه في اسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. تأتي يعني اختار له العبارات الطيبة وأحسن إليه عرض عليه. السؤال دلوقتي، هو أسعد بن زرارة عرف يشرح الشخصية إزاي؟ أنت تقدر النهاردة كم واحد في الجامعة معاك تقدر توصفه بالوصف ده؟ كم واحدة معاكي في الفصل تقدري تشرحيها وتوصفيها بالوصف ده؟ كم واحدة جارتك إذا كنت عارفة الجيران أصلا وكنت عارفة أسمائهم، كم واحدة جارتك تقدري توصفيها الوصف ده؟ سبحان الله. لا ده الالتقاط، دي المهارة. ما يا جماعة لن تستطيع أن يوصل، أصل الدين ده فكرة، هذه الفكرة تحتاج إلى جسر حتى تعبر عليها وترسلها، فلابد أنك تتعلم الآليات والوسائل التي تساعدك على هذا الأمر. بعض الناس يكون معاه الكلام وخلاص، لا، هذه القضية ناجحة 100% تحتاج إلى محامي جيد يحسن عرضها. فأنت لازم تكتشف اللي قدامك ده. النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت لسه صغنن خالص صغير، يلتقط فيه الذكاء اللغوي فيبدأ يلقطه على طول، يقول له تعلم لغة يهود، ويبدأ يرتقي عنده هذا المعنى. بعد كده هو اللي هيكتب المصحف. ليه؟ التقطه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا احنا عاوزين امين، يقول لهم لا عندي ابو عبيده تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف اللي حواليه كويس جدا جدا جدا. حتى ابن ام مكتوم هنستعمله ازاي؟ ده راجل ضري، الله نجيب له شنطه في رمضان، نجيب له شويه امر الدين، وكل شويه لو واحد عاوز مثلا ابنه يحفظ قران نبعته له. لا، ليه استعمالات. ده من ضمن الاستعمالات ان هو يكون امير ويخلفني في المدينة. إذا احنا تركنا المدينة يبقى في راجل يقدر يفتي ويتكلم، وإحنا عارفين علمه وعارفين إيه عمله، وممكن يحمل الراية في القتال. نعم يحمل الراية، آه طبعا. ما هو ابن مكتوم ده كان بيشيل الراية في الجهاد. ليه؟ لأن الراية دي كانت علم إن الجيش ثابت وما بيتحركش. طب إزاي يشيلها هو كده ضرير؟ هي دي لب القضية، إن هو قال لهم إيه؟ فإني رجل لا أفر، أنا هفر منين؟ لكن لو أنا لو شايل الراية وشايف عكرمة جاي ناحيتي، ده انا اقول له ادي الراية اهي، ولو عاوز نجي معاك انا ممكن اجيبها لك، لو عاوز اغير بدل لا اله الا الله اشيل الله دي واحط حاجة تانية اعملها لك، بس ما تخشش عليا الدخلة دي انا بخاف من وشك. ففي بعض الناس لو شاف الجد هيفر، لكن عكرمة هو واقف، هو مش عارف الدنيا فين وايه اللي بيحصل ومين كسب ومين خسران والدنيا ايه، وقاعد بقى يراجع ورده ويقول الله اكبر، ودي ماسك الرايه الى ان يغادر. فكانوا بيحطوه في مكان كده اشبه يعني زي خندق كده زي حفره، ويرفع الرايه بس خلاص بقى الرايه مرفوعه، وفي اقتتال ان محدش يجي ناحيه الرايه لان كانت ليها رمزيه معينه، لو الرايه ما تقع ده معناه ان ايه، ان الجيش ده ملوش يعني لوجو مرفوع كده. فسبحان الله. الخلاصة ان انا اجيد قراءة اللي حواليا. في بعض الناس الى الان مش عارف زوجته اصلا نمطها ايه وبتحب ايه وبتكره ايه، وقاعد يعني سبحان الله ممكن ما يكونش مستوعب ايه اللي بتحبه وايه اللي بتضايق منه وايه اللي كذا، وما بيعرفش يدخل السرور عليها امتى، وهو ممكن يكون عارف مثلا بيرخم عليها امتى، لكن يدخل عليها السرور امتى وبتاع، ممكن يكون حبسه في هدية في ابتسامة في حاجات ايه بسيطة جدا عليه، لكن فعلا هي بتحب ايه، ايه الاكلات اللي فعلا هي بتحبها، ايه الـ الـ الـ الـ القصص اللي هي بتحب تسمع، يعني حاجات كتير ممكن ما يكونش عارف اولاده وزوجته ووالدته. لكن اسعد بن زرارة لا عارف المشهد كويس، بيقول له ويحك يا مصعب هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا وسيد ابن حضير. شوفوا زمان الكفار كان بيخلوا مين اللي يبقى ولي عليهم ومين اللي يوجههم، واحد عقله نظيف كامل، وحتى هم في الكوب لا برضو يحطوا عليهم ناس كده نظيفة يعني في معادن، معدن كده ايه يعرفوا يستفيدوا منه بعد كده. فيقولوا فإن يسلم، لو ده أسلم سبحان الله، يتبعه في إسلامه خلق كثير. طب ده بيعمل ايه في مصعب بن عمير؟ اما واحد يديله المعلومات دي يعمل معاه ايه؟ يعني واحد يستدعيك كده يقول لك انا هجيب لك شباب في لقاء كده، ايه عاوزينهم يحضروا معاك، هم بيحضروا في لقاء الفجر ولا العصر ولا حاجه، الشباب دول خلي بالك، الشباب دول جامعه خاصه، الشباب دول مدرسه مش عارف ايه، الشباب دول او الاخوات دول عندهم ظرف ما، بلاء، عندهم مطلقات، عندهم ارامل، عن ايا كان يعني، خلي بالك. ونفسيتهم 1 2 3 4، بس فيهم ميزه جميله جدا، عندهم يعني استعداد للبذل عالي جدا جدا. فلو انت خدت بالك وعملت وبتاع، في يوم من الايام في واحد اداني معلومات كده على مجموعه امهات، قال لي الامهات ديت 1 2 3 4، وما شاء الله اداني تقرير كويس جدا، وقال لي انت هتتدبس دلوقتي في لقاء لمده ساعه. فانا كلهم، هو قال لي ان كلهم تقريبا كسرين 60، وكلهم يعني ناس افاضل ومحبين، مش شرط من اهل الاستقامه قوي، بس هم طيبين وحابين الخير جدا وكده. فانا اتكلمت معاهم عن الاثر قبل الرحيل، الواحد عم يجي يمشي وبتاع ولازم يسيب حاجه، وبعدين احنا دلوقتي عشنا 60 و70 سنه، وحياتنا ديت فيها اكيد لخبطه، ولو ما فيهاش لخبطه برضو كنا نفسنا ان احنا نطمح نعمل حاجات اعلى من كده بكتير. طب انا دلوقتي شمس عمري بتغيب، عاوز ادخل قبري واكون حصلت حاجه، اعمل ايه؟ فاتكلمنا انك تعمل وقف قبل الرحيل. عرفت بعد كده ان هم ما شاء الله بينهم وبين بعض عملوا حاجات تقترب من 200,000. فلولا هذا الاخ اللي اعطاك المعلومه المناسبه ديت، بتفرق المعلومه دي. فهو قال له ان يسلم تبعه في اسلامه خلق كثير، فده يرفع همه الداعي. وشوف تواضع مصعب، مربي صح، وهو المربي وهو القائد، مش يقول له اسعد اسعد حبيبي انا بعرف بفضل الله اقرا اللي قدامي في ثانيه، خلاص انا مش محتاج حد يقول لي حاجه يعني، لا لا لا، يسمعه كله اذن صاغيه، فاصدق الله فيه واحسن التاتي له. طيب هو مصعب ممكن يقول له ايه؟ تقصد ايه؟ تقصد ان انا ما كنتش صادق مع الشباب اللي قبل كده؟ لا، قول قول، اما كنا بنصلي الجمعه عندك في بيتك، تقصد الخطبه اللي انا خطبتها دي ما كانش فيها صدق؟ لا، ما هو واضح جدا من كلامك، يعني اصدق الله فيه؟ لا قول لي يا عم الحاج اسيد واقف الله يكرمك، مش هيبان ان احنا بنتخانق قدامه؟ لا عادي جدا، اسيد اصلا كده كده كافر مش عاوزينه يسلم، بس اهم حاجه راس المال ده ما يضيعش، انك ما يكونش في قلبك فيه الحته ديت، ويعمل لنا من اللي يعني يا جماعه الخير. الراجل بيقول لك فاصدق الله فيه، زي النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول له اتق الله، اتق الله. يعني لو واحد قال لك ولا تطع الكافرين هتعمل معاه ايه؟ لو واحد قال لك ايه ولا تطع المنافقين هتعمل معاه ايه؟ واحد بيقول لك كده يا اخي اتق الله ما تطعش الكفار والمنافقين، يعني لو مش خصمناه في نهار رمضان فنحن نكاد من الاولياء. لا قول لي بقى انت ليه قلت الكلام ده؟ لا عادي والله، يعني سبحان الله تذكرت وانا بقرا الاحزاب ان الله سبحانه وتعالى وصى النبي بذلك، وانت كنت بتكلمني فقلت اوصيك بكده. لا لا، ما جزاك الله خيرا، بس برضو قول لي، لا اكيد في حاجه يا عم. هي في حاجه، هي ان ربنا لم يوفقني ان انا اوصي ان انا انصحك، بس هو كان من الخذلان اللي انا اقول لك الجمله ديت، كان المفترض ما اقولكش انت، كنت اقول لحد تاني. ف سبحان الله اسيد قال له المعنى ده على طول، القلوب عندهم سلسة، مفيش الكلكعة المطبات اللي موجودة عندنا ديت. فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له، اختار له بقى عبارات كده وبتاع. في يا جماعة أعمال أنت بتحتاج صدق أعلى، في أعمال أنت بتحتاج حد يذكرك تذكير أدق، إن هي حاضرة وكل حاجة حاضرة، بس الواحد أحيانا بيدفعك دفع، زي النبي صلى الله عليه وسلم هم في الجهاد وطالعين يجاهدوا، يقول لهم يقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يلا قوموا، ففي كده حاجات تولع الدنيا، فيروح رامي التمر ويقول له يا رسول الله على حياة طويلة، طب ما انت اصلا طالع تقاتل. لا بس هو كان محتاج حد ايه يديله لقطة كده. يعني من الناس اللي بارزة جدا، يعني في عبادة اسمها حرض المؤمنين، عارفينها؟ عبادة تحريض المؤمنين، وفي عبادة اسمها تبوئ المؤمنين. تبوئ دي يعني تقعدهم في اماكنهم وترصهم وتقول له ده ينفع في كذا وده ينفع في كذا وده ينفع في كذا. ليس كل داعي يجيد أن يبوئ المؤمنين، دي عاوزة دماغ عالية قوي، دي عاوزة دماغ راقية جدا، اللي هو إيه يظبط الدنيا دي. دي مش يعني أنتوا لو لقيتوا 3-4 في الأمة عندهم العمق اللي هو بيعرف يبوئ، يعني إيه يبوئ؟ يعني يمسك الأخ ده يقول له أنت تقدر تجيد كذا، ويستعمله في المكان المناسب، ويكتشفه ويضعه، دي مش سهلة، دي عاوزة بقى يعني ناس موفقة زائد عنده دربة على الأرض جامدة. الحاجة التانية، في ناس تجيد التحريض، حرض المؤمنين، حرض المؤمنين، يعني لو قعد مع واحد يعني يزني والعياذ بالله ممكن يقلبه يخليه ينزل دلوقتي في القهوة يخطب خطبة الجمعة. الدكتور حازم شومان لا أعتقد أن هناك مثله في التحريض، يعني وانت بتسمع المحاضرة انت بتحس ان انت بتقوم، يعني بتقوم تسخن وانت بتسمع، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو اصلا تقريبا بيطلع بره الشاشة ويروح قاعد على المكتب عندك، وبعدين يفوقك، وبعدين يروح سايبك وماشي. فكل وقت انت تفهم برضو الداعي ده بيعمل ايه والداعي ده بيعمل ايه. ففي شخصيات تحرض، منهم على فكرة الشيخ الحويني. الشيخ الحويني لو نفخ في الرماد صار نارا، خاصة في المواضيع الذي حياته فيها كالصحابة والايه وتقدير والدفاع عن السنة والكلام ده. طبعا في الأمة كلها فيها خير، لكن أنا أتكلم على المعنى ده. فأنت اسألي نفسك، أنت من الناس اللي بتحرضي ولا تبوئي؟ وغالبا هتلاقي واحدة منهم أنت قريبة منها. فأسعد بن زرار هنا بيعمل ايه؟ بيحرض مصعب رضي الله عنه. بيحرضوا على ايه؟ بيحرضوا على حاجة مهمة جدا جدا، اللي هو يدعو وسيد بن حضير. طب هو عرف فعلا ووفق في التحضير في التحريض ده وعرف يستعمله؟ لا، ده مصعب بن عمير هيستعمله، وهيبدأ كمان يوجهه، وهيبدأ يحصل حاجة ضخمة جدا. هنضطر عشان الوقت خلص ان احنا نرجئ ماذا فعل مصعب غدا، وربنا يصبركم علينا، لانه واضح ان احنا كده ايه مش هنلحق نخلص اللي احنا عاوزينه في رمضان. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى يعني يكتب لنا أجر المحاولة وإن لم نصل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة، ويرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.